على حسب ما العادة بالأذان سؤال، لأن لا خمس دقائق للحديث والفقه. تفسير ما ذكرنا هذا ما ذكر تعويض. طيب بسم الله يلا. ها ايش؟ نعم نعم نعم. ولكن السؤال ما الذي يمنع انه اسلم حقيقه ودخل في دين الاسلام؟ نعم، لانه قال اعاني على، ولكن الله اعانني عليه، والاعانه يقتضي محاوله اغواء الرسول. ولو كان اسلم لقال ولكنه اسلم. لما قال اعاني عليه علمنا انه ما زال على محاوله اغواء الرسول، لكن الله اعان الرسول عليه حتى استسلم. نعم واضح. نعم. لا ما هو دليل استسلامه كان استطاعه لا يمر يعني بخير، خوفا منه، خوفا منه كما يخاف المنافقون. نعم لأنه لو كان أسلم لكان الرسول ما يهزم الحق، ما يقول أعانني عليه. لو كان كذلك لقال ولكنه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم اشتغلوا. يقول هل الأفضل أن ينفق شهرا ليقتدي الناس به أو ينفق سرا؟ هذا ينظر المصلحة. إن خاف على نفسه الرياء أنفق سرا، وإلا أنفق علنا. ثم أيضا إن خاف أن المنفق عليه ينكسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا. ثالث مثال كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي له أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى موبخا أولئك القوم الذين يخسرون ويفخرون ويأمرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية وماذا عليه. والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، أي شيء عليكم إذا أمنتم؟ الجواب لا شيء، لا شيء عليكم. وكما قال مؤمن آل فرعون إياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعرف. فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ وقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لو هنا شرطية وجوابها محذوف إلا عليه ما قبله، وقيل إنها في مثل هذا الترتيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فإنه لا يحتاج إلى جواب. وهذا الذي نرى أنه أصح، لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه

لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه لا شك أنها الوقاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه التعليل ولا للغاية؟ أمهل ورد تأمل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تصح الغاية؟ طيب لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذا الغاية للتعليل، لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه. أيهما المعنى؟ الثاني لا شك، لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه. طيب هذه الآية المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون، أو المعنى لتعلموا ما تقولون. نعم فيها وجهة وللطلاب قولا. نعم تصلح لهذا وهذا. لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهم، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحو تام، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. نعم نقف على هذا. نعم اللي هي الزرق والسواد، هل الأزرق هو الأسود؟ عجيب. نعم هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين، الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا. نحن نشرح، بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أصفر، وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرق، وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين، فيكون نحشر المجرم يومئذ زرقا المراد البعض، الزرقة لبعض الزائر. وعلى كل حال هي لا يمكن أن تجعل الزرقة والسواد شيء واحدا، لأنه يمكن أجامل بغير هذا. نعم شرف. يعني نفوا الشركاء لانتفاء نفعهم، يعني قصدك أن نفوا الشرك لانتفاء انتفاع به، لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم عبد الله. السكر. نعم ليش قام هنا ايه ما في شكل سكران. نعم هو نفس الذي اراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوه يتمكن بها او تحمله هذه النشوه والطرب على ان يوقع بمن اراد الانتقام به. نعم